أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خير يفقهه في الدين. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. إذن كما ذكرنا أنه من علامة الفلاح والنجاح أن الإنسان يكون له همة في وعزيمة في طلب الازدياد من العلم، كما قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن هذا من علامات النجاح. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ الحظ الوافر. إذن الرسول ذكر كل هذا في نفس الحديث، هذه المزايا كل لأهمية العلم، لأنه بلاش علم الإنسان لا يعرف شريعة الله. والله تعالى خلقنا يأمرنا بعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا ليأمرنا بعبادته، هذه الحكمة من خلق الجن والإنس، وهو غني عن عبادتنا، غني عن شكرنا، غني عن كل المخلوق. الخلق لا يحتاج، لا ينتفع ولا ينضر، غني عن العالمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a ordonné de l'adorer. C'est dit dans le Coran, Allah ta'ala dit ce que signifie: j'ai créé les humains et les djinns pour leur ordonner de m'adorer. Donc c'est quoi la sagesse de la création des humains et des djinns? La réponse est pour que Dieu leur ordonne de l'adorer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de leur adoration, il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Il n'y advient ni profit ni nuisance, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est connaître la loi de Dieu, c'est avec la science de la religion. Et dans un long hadith, le prophète il explique que celui qui emprunte un chemin, pour apprendre la science de la religion, Allah lui facilite un chemin pour le paradis. Et il a dit que certes les anges abaissent leurs ailes pour celui qui apprend la science de la religion, parce qu'à l'agré, donc les anges agréent ce qu'il fait. Et il a dit: les savants sont les héritiers des prophètes, ils n'ont pas hérité ni d'or ni d'argent, mais ils ont hérité la science. Donc celui qui a pris de sa science, il a pris d'un grand bien. Donc tous ces mérites-là, le prophète les cite pour montrer l'importance de la science de la religion. L'importance d'apprendre la science de la religion qui permet de connaître ce que Dieu a ordonné et ce qu'il a interdit. Et donc Allah Ta'ala خلق المخلوقات وهو غني عنهم لا يحتاج إليهم. وقد ورد في الحديث: إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني الله تعالى لا يوصف بالظلم لأنه كل ملك له، أليس يعني الناس يعني منهم كافر ومنهم مسلم، الله تعالى هو الذي خلق الكافر والمسلم، وهو الذي يعذب الكافر وهو الذي يثيب المسلم لمن مات على ذلك يعني، ولا يوصف بالظلم. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نظن حديث النبي عليه الصلاة والسلام سي الله châtier tous les gens des cieux et de la terre, il les aurait châtiés, il ne serait pas injuste envers eux. Et si il leur faisait miséricorde, sa miséricorde est mieux pour eux que leurs actes. C'est-à-dire Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient, il guide qui veut, il garde qui veut, il châtie qui veut. Donc c'est lui qui a créé des musulmans et des mécréants. C'est lui qui a égaré des gens, qui a guidé d'autres. Et c'est lui qui châtie, c'est lui qui récompense, il fait ce qu'il veut. هو خلق الميل إلى الخير أو الشر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Donc c'est lui qui a créé le penchement vers le bien ou vers le mal. Comme c'est dit dans le Coran, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها. إذن في بقية تتمة الحديث يقول إذن قال إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وتؤمن بالقدر كله ولو مت على غير هذا دخلت النار. هذا بقية الحديث. ماذا قال؟ قال ولو أنفقت مثل الذهب مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وتؤمن بالقدر كله ولو مت على غير هذا دخلت النار. يعني بين أنه لا تقبل أعمال إنفاق ذهب، إعانة الفقراء، إحسان إلى الناس بلا عقيدة صحيحة، مهما عمل الكافر لا تقبل له أعمال، وهذا بيناه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. يعني قال ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني تكون عندك العقيدة الصحيحة وتؤمن بالقدر كله، يعني لا تؤمن بجزء القدر وبغيره لا تؤمن. الناس قد يقولون إنسان مات عمره 90 سنة على فراش الموت قضاء وقدر، وأحيانا ويموت حادث سيارة يقولوا هذا مش قضاء وقدر، هذا كفر. وقالوا أن تؤمن بالقدر كله، مش تقول مات 90 سنة في الفراش هذاك قضاء وقدر وعشر سنين ضربت سيارة هذا مش قضاء وقدر، هذا قضاء وقدر وهذا قضاء وقدر. لكن العلماء مش يقول الموت واحد والأسباب مختلفة، هذا مات فراش الموت وهذا كذلك جاء أجله، وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هذاك أجله يموت بالكونسير، هذاك أجله يموت حادث سيارة، هذاك مسموم، هذاك يغرق، هذاك مقتول، كل بالأجل، أن تؤمن بالقدر كله. قال في نهاية الحديث ماذا قال؟ ولو مت على غير هذا دخلت النار. بيننا أمور، معناها إذا مت على عقيدة فاسدة دخلت النار، أما إذا تبت منها العقيدة الفاسدة قبل الموت هذيك يعني تقبل منك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تبلغ الروح الحلقوم. أما مت على غير هذا فات الوقت. ولو مت على غير هذا دخلت النار، ولو مت على غير هذا دخلت النار. يعني هذا حديث مهم جدا. إذن أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا من الحديث، والدليل العقلي على هذا، الدليل العقلي على هذا، لأنه في العقل لو يحصل، يعني يستحيل أن يحصل شيء عن بغير مشيئة الله، لأن لو كان يحصل شيء رغم عن الله لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لم يكن إلها. قال تعالى والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته في كل شيء، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، الغبار لا يتحرك إلا بإذن الله، لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، كل شيء بمشيئة الله. ولو مت على غير هذا دخلت النار، لأنه يعني مت على الكفر يخلد في النار. Donc dans la suite du hadith il dit, donc il a dit que tu crois, donc si tu donnais l'équivalent de la montagne d'or de Uhud, c'est une grande montagne à Médine, Uhud, si tu donnais l'équivalent donc en or, elle ne sera pas acceptée de loi de toi tant que tu ne crois pas que ce qui t'a atteint n'allait pas t'éviter, ce qui t'a évité n'allait pas t'atteindre, et tu crois que Dieu a prédestiné tout. Par exemple, on a dit, il se peut, il y a des gens ignorants, ils disent, bon, quelqu'un il est mort 90 ans sur son lit, et dit ça c'est ça la prédestination. Et des fois, quelqu'un il meurt 10 ans, accident de voiture, certains ignorants ils disent, non, c'est pas prédestiné. Et ça c'est de la mécréance. Celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Parce que c'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. Celui-là, Dieu lui a prédestiné ses 90 ans sur son lit. Celui-là, 50 ans au concert. Celui-là, 10 ans accident de voiture. Celui-là crash de... ou celui-là noyé. Chacun ce que Dieu lui a prédestiné. Ça ne change pas. Donc, c'est ça, donc avoir la bonne croyance. Il a dit, si tu meurs sur autre que cela, tu vas en enfer. Parce que ça nous fait comprendre une chose, c'est si tu te corriges avant, ben c'est bien, c'est accepté. Tant que tu n'es pas mort, tu peux te corriger. Mais si tu meurs sur la mauvaise croyance, ça y est, c'est trop tard. Tu vas en enfer. Parce que la raison saine aussi confirme cela. Ça c'est le hadith. Mais la raison saine aussi confirme. On a expliqué plusieurs fois l'importance de mémoriser les preuves sur la raison. Parce qu'avec les preuves sur la raison, on montre que l'islam est la vraie religion. Selon la raison, s'il arrivait quelque chose que Dieu n'a pas voulu, il serait faible, impuissant. Et celui qui est faible et impuissant, incapable, il ne peut pas être Dieu. Donc c'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. Un grain de poussière, il ne peut pas bouger sans la volonté de Dieu. Chaque instant est créé par Dieu. Chaque instant. كُلُّ لَحْظَةٍ بِخَلْقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُلُّ لَحْظَةٍ بِخَلْقِهِ الْعِبَادُ لَا تَسْتَغْنِي عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Donc les créatures ne peuvent pas se passer de Dieu, ne serait-ce qu'un instant. حَتَّى الْعُلَمَاءُ قَالُوا مَنِ ادَّعَى أنه يستغني عن الله طرفة عين فهو كافر. Même les savants, ils ont dit, celui qui prétend qu'il se passe de Dieu même un instant, il n'est pas musulman. Chaque instant est créé par Dieu, chaque respiration. Donc elle a dit, si tu meurs sur autre que cette croyance, donc tu rentres en enfer, parce que les bonnes actes ne sont pas acceptés sans la foi, sans l'islam, qui est la base. إذن لابد الإنسان يعتقد ويوقن أن كل هذا بتقديره ومشيئته. فكل ما يحصل في العالم بقضاء الله وقدره بقضاء الله وقدره. Donc tout ce qui arrive dans ce monde est par la prédestination de Allah et sa volonté. قد إنسان بجهله بالعقيدة بالجهل بالعقيدة خطر كبير. قد يظن أشياء تحصل في هذا العالم رغم عن الله وهذا لا يكون مسلم كما بين. Donc quelqu'un il se peut qu'il est ignorant dans la croyance des les bases et il pense que quelque chose arrive sans sa volonté. Tout ce qui arrive est selon sa volonté. إذا إنسان تأمل وفكر في مخلوقات الله فهنا يزداد يقينا بكمال قدرة الله يزداد يقين يقول سبحان الله كل هذا أفعال العباد ونواييهم وتقلباتهم وتغيراتهم وأنفاسهم والبهائم والملائكة والجن والدواب و حركة الأوراق الأشجار كل هذا والأصوات كلها بخلق الله فيقول سبحان الله يزداد يقين علاش مطلوب يعني التفكر في خلق الله لأن التفكر في خلق الله يزيد يقينا بكمال قدرته سبحانه وتعالى كل لحظات بخلقه donc si quelqu'un médite sur les créatures il va donc les mouvements, les respirations, les idées, les sentiments, les créatures, des humains, des djinns, des animaux, des anges, les mouvements des feuilles des arbres, le bruit des feuilles des arbres, tout ce qui arrive, le climat, tout ça, c'est chaque instant créé par Dieu. Donc il va augmenter en certitude de la parfaite puissance de Dieu. Il va augmenter en certitude de la parfaite puissance de Dieu. لهذا يعني مطلوب التفكر في مخلوقات الله كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني في نفسك دليل على وحدانية الله وقدرته وعظيم قدرته وكمال قدرته. Donc c'est pour cela Allah سبحانه وتعالى nous incite à méditer sur les créatures. Donc il dit ce qui signifie certes dans la création des cieux, de la terre et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Et il dit aussi. Qu'est-ce que c'est que ça là? Et il dit aussi c'est-à-dire et en vous-même il y a des preuves c'est-à-dire en toi-même en ce qui t'arrive il y a des preuves de la parfaite puissance de Dieu et donc أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله ونهينا عن التفكر في ذات الله أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله ونهينا عن التفكر في ذات الله لهذا الرسول قال لا فكرة في الرب يعني لا تتفكروا في ذات الله إنما تفكروا في مخلوقاته لأنه لا التفكر في ذات الله لا يوصلك إلى نتيجة. التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة. بل قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. ماذا قال سيدنا أبو بكر؟ قال: العجز عن درك الإدراك إدراك، يعني اعترافك بعجزك عن معرفة حقيقة الله هذا إيمان. تعترف أنك عاجز عن معرفة حقيقة الله، هذا إيمان. أما البحث في ذات والبحث في ذاته كفر وإشراك، يعني يؤدي إلى بك الكفر والشرك والحاد. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، سورة طه، ولا يحيطون به علما. حتى الإمام الشافعي رضي الله عنه، نحن ذكرنا أنه الإمام الشافعي من العلماء، توفي في شهر رجب، ذكرنا مما حدث في شهر رجب، ونحن في شهر رجب، وفاة الإمام الشافعي سنة 204 هجرية، من شهر رجب، وهو مدفون في مصر كبار العلماء. قال الإمام الشافعي: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه. أنا إذا تخيل أشياء يعبد فيها هذا مشبه، مشرك، كافر. ومن اطمأن إلى العدم الصرفي فهو ملحد معطل، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. يعني مثل ما قال سيدنا أبو بكر، اعترف أنه العالم له خالق ولكن هو عاجز عن إدراكه، واعترف بالعجز عن إدراكه، هذا موحد، هذا هو المؤمن. إذن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يوصف بالكيفية ولا بالشكل ولا بالصورة سبحانه وتعالى. إذن أمرنا بالتفكر في خلق الله، ونهينا عن التفكر في ذات الله. Donc c'est pour cela on a été ordonné de méditer sur les créatures de Dieu pour monter en certitude de la parfaite puissance de Dieu, et il nous est interdit de méditer sur Dieu, sur l'être de Dieu. Parce que tu médites sur l'être de Dieu, ça n'arrive pas à un résultat. Tu vas être perturbé, tu vas t'égarer. C'est pour cela que le prophète il a dit: la fikra ta khirab. On ne peut pas imaginer le Créateur. On ne peut pas méditer sur l'être de Dieu. On médite sur les créatures. Il a dit Abu Bakr al-Siddiq, le plus grand compagnon, le grand dans le degré, c'est-à-dire le meilleur compagnon, c'est Abu Bakr, le premier calife. Il a dit: reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu est une connaissance. Si tu reconnais déjà que tu es incapable d'atteindre la réalité de Dieu, tu es croyant. Mais si tu vas chercher tu médites sur, tu veux chercher sa réalité, tu vas t'égarer. Tu ne veux pas chercher la réalité de Dieu. Comme il a dit l'imam Shafi'i. Le Shafi'i qui est un grand savant. Donc il a dit aussi, celui qui reconnaît que ce monde est un créateur, qui sait qu'il est incapable d'atteindre sa réalité, il est croyant. Mais s'il imagine une chose, il l'adore, il est mécréant. Ici, il renie l'existence de Dieu, il est mécréant aussi. Ici, il reconnaît que ce monde est un créateur, il reconnaît qu'il est incapable d'atteindre la réalité de Dieu, il est croyant. Comme il l'a dit Sayyidina Abu Bakr. Et Allah dit dans le Coran: « وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ». C'est-à-dire les créatures ne peuvent pas cerner la réalité de Dieu. On sait que Dieu existe, qu'il n'a pas de forme ni de quantité, il n'est pas attribué d'endroit, ni de quantité, ni de direction, on ne ressemble pas à ces créatures. C'est ça, connaître Dieu. Connaître ce qui est digne de Dieu. Connaître ce qui est digne de Dieu. Donc c'est pour cela, on médite sur la création de Dieu, mais pas sur l'être de Dieu. Il a donc dit, يعني مطلوب الإنسان يحفظ هذه المسائل. قال الإمام أحمد وغيره كذنون المصري، كذنون المصري تلميذ الإمام مالك وغيرهما، قالوا عبارة معروفة مشهورة بين المسلمين: وهي مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما تتصور مخلوق، أنت مخلوق وتصورك مخلوق. الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان. Donc, comme il a dit l'imam Ahmad, de nom Nusri, l'élève de l'imam Malik et d'autres, une parole qui est très connue chez, parmi les musulmans, qui est quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Quoi que tu puisses imaginer en ton esprit, Dieu, on est différent. Tout ce que tu peux imaginer, c'est une créature de Dieu, tu ne veux pas imaginer le Créateur. Puisque tout ce que tu peux imaginer, Dieu est différent de cela. Quoi que tu puisses imaginer en ton esprit, Dieu, on est différent. Donc ça, c'est la croyance donc, des prophètes. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Et donc, nous le hadith, قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. Donc on répète le hadith, c'était si, donc le prophète a dit ce que signifie, si Allah châtiait tous les gens des cieux et de la terre, les aurait châtiés, ce serait pas injuste envers eux. Ici, il leur faisait miséricorde, sa miséricorde serait mieux pour eux que leurs actes. Et dans ce hadith, كذلك في نفي الظلم عن الله نفي الظلم عن الله الذي ينسب الظلم إلى الله لا يكون مسلما. هذا مهم. كذلك تكرر في القرآن نفي الظلم عن الله كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. آخر آية نزلت عن الرسول فيها نفي الظلم عن الله، قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون. يعني آخر كلمة نقوله فيها وهم لا يظلمون، نزلت على النبي فيها نفي الظلم. آخر يعني آية وآخرها الآية نفي الظلم عن الله، يعني أهمية الأمر. هذه كانت آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لأن كل ملك لله. علماء يقولوا عبارات، يقولوا له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة. جنب يقول علماء قالوا له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة، وهذا مشاهد. أليس أطفال غير مكلفين أو ليس عليهم ذنوب الأطفال غير مكلفين، لكن يتألم ويموت وكذا ويحصل له بلايا. له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظلم استحالة. الظلم مستحيل لأن كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، فيتصرف في ملكه كما يشاء. الظلم مستحيل بحق الله لأن كل شيء ملك لله، يفعل ما يشاء. Donc dans le hadith aussi il y a une chose importante, il dit si Dieu donc châtiait tous les gens de des cieux de la terre, il les aurait châtiés, il ne serait pas injuste envers eux. Donc là, ça nie l'injustice au sujet de Dieu. Donc l'injustice est impossible au sujet de Dieu, car tout appartient à Dieu. Donc il fait ce qu'il veut dans ce qui lui appartient. Donc l'injustice est impossible. Attribuer à Dieu l'injustice est de la mécréance. Et même la dernière ayah révélée au prophète niait l'injustice. Donc c'est répété plusieurs ayahs, comme la ayah wa ma rabbuka bidhallamin al-'abid. Certes, Dieu n'est pas injuste envers les créatures. La dernière ayah révélée au prophète alayhi salatu wassalam, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. C'est-à-dire, craignez un jour, vous allez rendre des comptes à Dieu, et chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a acquis, ils ne subiront pas d'injustice. Donc vous voyez la fin, la dernière ayah, ni l'injustice au sujet de Dieu, ça montre que ce sujet est très important. Donc attribuer à Dieu l'injustice est une mécréance. Et il ne subissent pas d'injustice car Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient, c'est lui qui guide et égare. إذن هذا مهم يعني الله تعالى لا يوصف بالظلم سبحانه وتعالى الله تعالى لا يوصف بالظلم فيفعل ما يشاء يهدي من شاء ويضل من شاء ليس فرض عليه هذا مهم كذلك بيناه في الآية التي ذكرناها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذن ماذا قال توفى كل نفس ما كسبت وليس ما خلقت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في سورة البقرة إذن فالعباد يكتسبون فقط فالله هو الذي أضل الذين ضلوا وهو الذي يعاقبهم مع أنه هو الذي خلق فيهم المعاصي إذن ومع هذا فهو ليس ظالم لأنه ملك كل شيء ملك لله فلا يقال كيف الله أضل الناس وهو يحاسبهم هو أضل الناس وهو يحاسبهم أليس ورد في القرآن عدة آيات منها قوله تعالى حكاية عن موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لا يقال هو أضل الناس كيف يحاسبهم لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه الله ليس فرض عليه فعل الأصلح للعبد الله ليس فرض عليه فعل الأصلح للعبد ليس فرض دخول النار ليس أصلح للعبد مع هذا الله يدخل الناس النار ناسا أناسا للنار كما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وإذن فعل الأصلح ليس فرض بفرض على الله سبحانه وتعالى إذن العباد يكتسبون ولا يخلقون والله خلقكم وما تعملون ثم توفى كل نفس ما كسبت اكتساب فقط فلهذا أكبر نعمة هي نعمة الإيمان وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هذا في القرآن وفي الحديث اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إذن هذا بيان أكبر نعمة هي نعمة الإيمان والله لا يوصف بالظلم يفعل ما يشاء كل شيء ملك لله فأكبر نعمة أكبر نعمة هي نعمة الإيمان Dans la ayah aussi, il est cité, dans, on a dit la dernière qui a été révélée au prophète, qui signifie « craignez un jour, vous allez rendre des comptes à Dieu et chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a acquis. » Ce n'est pas ce qu'elle a créé. Donc l'être humain, il acquiert ses actes. C'est-à-dire dans le Coran, « laha ma kasabat wa alayha ma ktasab » C'est-à-dire nos actes sont créés par Dieu. Nos pensées sont créées par Dieu, nos penchements sont créés par Dieu, notre volonté est créée par Dieu. اختيار العبد ومشيئة العبد بخلق الله. أنا العبد له مشيئة واختيار لكن مع مشيئة واختياره بخلقه تعالى. Donc l'être humain il a une volonté, un choix, mais cette volonté et son choix sont créés par Dieu. Donc c'est Dieu qui égare et qui guide. Et là, une notion importante, c'est que Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont aller en enfer, mais ce n'est pas le mieux pour eux d'aller en enfer. C'est-à-dire que Dieu n'est pas obligé d'accorder ce qui est le mieux. C'est pour cela... Le plus grand bienfait que Dieu t'accorde, c'est d'être musulman. C'est comme c'est dit dans le Coran, ce qui signifie, ils ont dit, les gens au paradis diront ce qui signifie, la louange à Dieu qui nous a guidés à cela, ils n'aurions pas été guidés si Dieu ne nous aurait pas guidés. Et dans le hadith, le prophète a enseigné de dire, oh Allah, toi qui fais changer les cœurs, maintiens mon cœur sur la religion que tu agrées, sur l'islam. N'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. Tout ça, c'est dans le doha, dans le hadith. Donc Dieu n'est pas obligé d'accorder ce qui est le mieux. Parce que Dieu dit dans le Coran, ce que signifie, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde, mais Dieu a voulu que des humains et des djinns rentrent en enfer. S'ils rentrent en enfer, ce n'est pas le mieux pour eux. Donc Dieu n'est pas obligé d'accorder ce qui est le mieux. Mais Allah, il a la sagesse, il fait ce qu'il veut. Donc on ne dit pas pourquoi Dieu a égaré les gens, c'est lui qui les châtie. C'est vrai, Dieu a égaré les gens, c'est lui qui les châtie. Et c'est lui qui a guidé les gens, c'est lui qui les récompense. C'est dit, donc Sayyidina Moussa, c'était dans l'histoire où Sayyidina Moussa a trouvé des gens qui adoraient du veau. Il a dit, ce que signifie, c'est une preuve de ta part par laquelle tu égares qui tu veux. Et tu guides qui tu veux. Donc Dieu n'est pas obligé d'accorder ce qui est le mieux. Il fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Il n'a pas de compte à rendre. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc c'est pour ça, un musulman, il remercie Dieu d'être musulman, c'est le plus grand. Le plus grand bienfait que Dieu t'accorde, c'est d'être musulman, car c'est la clé du paradis. Donc Dieu fait ce qu'il veut, il n'est pas obligé d'accorder ce qui est le mieux pour la personne. Mais Allah dit dans le Coran, Inna rabbaka alimun hakim. C'est-à-dire, Dieu est la sagesse absolue. Il fait tout selon une sagesse. Al-Hakim. Donc il n'est pas permis d'attribuer à Dieu la non-sagesse. Là, il juge, il y a une nisbat safa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Safa huwa khilaf al-hikma. Inna rabbaka alimun hakim. Donc Dieu guide et il garde subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala yudhillu man sha'a wa huwa adilun la yusaf bi dhulm li'anna kull shay' milk lahu. Kull shay' milk lahu. Allah ta'ala khalaqa البشر والجن منهم كفار ومنهم مسلمون منهم يدخلون الجنة ومنهم يدخلون النار وخلق الملائكة كلهم مسلمون لا يعصون الله لا يأكلون لا يشربون دائما يطيعون الله الله حكيم عليم حكيم الله لا يسيتو إلى لا سجس لكن les humains et les djinns parmi eux des musulmans et des mécréants ils vont en enfer. Il fait ce qu'il veut, il a créé les anges, tous c'est des musulmans, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils adorent Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin, Allahumma rizukna ilman nafi'an, wa rizukna wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala mursalin, alhamdulillahi Rabbil Alameen. Mm-hmm.